مراتبكم من الجامع الصفوي في الروضة الكاظمية الشريفة المطهرة، حيث يجمع هنا قوة مسلمين جاءوا إلى هنا لذكر الله ولسماع تلاوات مباركة من كتاب الله العزيز يرسلها المقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل. أول سيادة المؤمنون، سيتلو علينا الشيخ مصطفى إسماعيل هذا المساء ما يتيسر من سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهل ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان إن في الحون وحزنا فالتخفه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعليك وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جرم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين

فسقيناهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما إن والنهار إذا والليل إذا يغشيها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فآلها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها وخذوها وبقى الله العظيم الفاتحة.